بكتاب. طيب هذا الكتاب من جاء به إلى الرسول؟ ها؟ الملائكة. فيبقى يتضمن الإيمان بالملائكة والأنبياء والرسل وأيضا الإيه؟ الكتب التي نزلت عليهم، فيسمى قسم إيه؟ النبوات. ثم يتبع ذلك قسم السمعيات، وهو ما يتعلق بأمر المعاد من جنة ونار وحساب وغير ذلك، وده كل موقوف عليه. يبقى القسم الأول هو قسم الإلهيات، لأن مرد الأمور كلها إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك لابد من معرفة الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وهذا لا يمكن أبدا إلا عن طريق إيه؟ لأن لا يمكن للعقل أبدا أن يستقل بمعرفة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه ومعرفة ما يسخطه الله عز وجل ويأباه، ولا لا؟ يعني لو طرق الناس لعقولهم يتعبدون لربهم عز وجل، هل يمكن أن يتفقوا على طريقة سواء؟ ده سبحان الله العظيم، الكتب نزلت عليهم وأرسلت إليهم الرسل، والمنهج واضح والطريق بين، ومع ذلك يختلفون. لماذا يختلفون؟ لماذا؟ ها؟ العقول التي تسيرها الأهواء وتتحكم فيها الرغبات الشخصية والنزعات الخاصة، وإلا فلا يمكن أبدا لو تركت العقول على أصل فطرتها أن تضل عن طريق ربها عز وجل. فالإنسان بفطرته يؤمن بالله ويقدس ويقدر الله عز وجل حق قدره، لأن ما من مولود إلا وهو يولد على الإيه؟ الفطرة. لكن تأتي التدخلات الخارجية من بيئة أو أصحاب أو شياطين أو نفس أمارة بالسوء أو هوى أو غير ذلك، فتنحرف بالإنسان عن مقتضى ما يوجبه العقل الصحيح. ولذلك لا يتصور أبدا أن يتناقض عقل صريح وهو العقل السالم من الهوى والشبهات وتأثير ذلك، لا يمكن أبدا أن يتناقض هذا العقل مع النقل الصحيح. واحد يقول لك لا ده النص ده يخالف العقل، نقول له ايه؟ حاجة من الاثنين، اما ان النص الذي ذكرته هذا لا يثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، يعني فيه مشكلة فين؟ في ثبوت النص. واما ان نقول هناك آفة في عقلك انت. اما ان يتناقض عقل صريح مع نقل صريح لا يمكن ابدا. يبقى اذا حصل التناقض فإما أن يكون إشكال في ثبوت النص أو في صفة العقل أو مدى فهم هذا الإنسان أو انحراف فهمه عن الصواب. فبطبيعة الحال فالأمر الأول متعلق بالله عز وجل، ثم الله تبارك وتعالى رسم طريقا للناس، هذا الطريق لا يمكن معرفته بتفاصيله إلا بالإيه؟ بالكتب، والكتب هذه لن تصل لكل واحد بمفرده، ولكن تحتاج إلى رسول أو رسل يبلغون الناس هذا الإيه؟ هذا الكتاب اللي فيه الطريق المرسوم لسعادة العباد في العاجل والآجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يبقى هو القسم الثاني المتعلق بالإيه؟ الوسطة بين الله عز وجل وبين خلقه، في ايه؟ في وسط بين الله عز وجل وبين العباد، في ولا مفيش؟ لا في، لابد يكون في وسط. انا قلت الان انا هعرف الطريق الموصل الى الله عز وجل ازاي؟ هل ربنا سبحانه وتعالى هينزل علي وحي خاص وعليك وحي خاص وعلى كل واحد وحي خاص؟ مش هيحصل. يبقى لابد من واسطة بين الله عز وجل وبين عباده في تبليغ الشرائع. أما في التقرب إلى الله عز وجل أو نحو ذلك فهذا والإيه؟ يبقى هناك أحيانا يا جماعة بعض العبارات يمكن أن تطلق وترفض بغير أو بدون تفصيل وهذا خطأ. طيب لو في صاحب السيارة الله يكرم كل متسكل كمان إن شاء الله يبقى ممكن واحد يقول لك لا واسطة بين الله عز وجل وعباده مطلقا. العبارة دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ ها؟ انقسمتم؟ صحيحة ولا غير صحيحة؟ معنى ان هو ينفي الوسطة هكذا بإطلاق ده خطأ. ليه؟ لأن لابد من وجود وسطة بين الله عز وجل وبين عباده في تبليغ الشرائع. نقدر نقول أن قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هو إيه؟ دليل هذه الوسطة. أو رسلا مبشرين ومنذرين ها لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يبين لهم أيه؟ هذا الطريق. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى واسطة أو بواسطة الرسل نعرف ما يحب الله عز وجل ويرضى، ونعرف كذلك ما يسخط الله تبارك وتعالى ويأبى. ماذا لابد منه؟ طيب عرفنا الله عز وجل، عرفنا ما يحبه وما يكرهه. طيب هل كل الناس هتستجيب وتنزل على محاب الله تبارك وتعالى وتتبعها، ولا ممكن طائفة تتبع وطائفة تعرض؟ ها؟ في طائفة تتبع وطائفة تعرض. يبقى لابد من معرفة مصير كل طائفة من هاتين الطائفتين، من هاتين الطائفتين. الطائفة المستجيبة لها مصير، والطائفة المعرضة لها مصير، فريق في الجنة وفريق في السعير، اللي هو الكلام على ما يتعلق باليوم الآخر من أحداث اللي بيسموه الايه؟ المعاد أو السمعيات. ليه سمعيات؟ لأن لا يمكن أبدا معرفة تفاصيل هذه الأمور إلا بطريق الإيه؟ السمع. الدليل اللي أتاني من الكتاب والسنة وسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن حمله عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه للأمة، فطريق العلم هنا هو الإيه؟ السمع فقط. ولذلك بيسموا قسم الإلهيات ده المبدأ، باعتبار أن كل حاجة بدأ منين؟ من الله عز وجل، ثم القسم الثاني الواسطة، ثم القسم الأخير اللي هو الايه؟ المعاد. يبقى إلهيات، نبوات، سمعيات، أو نقول مبدأ باعتبار أن الله عز وجل هو المبدأ، ثم الواسطة بين الله عز وجل وبين العباد في تبليغ الشرائع، ثم ايه؟ المعاد، وهو ما يتعلق بأمور الآخرة. وبينا كذلك أن الشهادة ليست لفظة يقولها الإنسان بلسانه وانتهى الأمر، ولكن الشهادة جاية من المشاهدة. فعندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فكأنك تقول شاهدت بعين قلبي من الآيات الواضحات والدلائل الصريحة على وحدانية الله ما جعلني أنطق وأقول أشهد أن لا إله إلا الله. مش وراثة ولا تقليد ولا اتباع أعمى، ولكن شهادة، كأنه شاهد من دلائل الكون والآيات الإلهية المقروءة والمنظورة ما جعله ينطق بلسانه ويقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. بالضبط كما لو إن واحد شاف صورة جميلة، أول ما بيراها بيجد نفسه مدفوع إن يقول إيه؟ الله. وكأنه سبحان الله العظيم بيقطع بأن الجمال المطلق لله عز وجل، وده جمال نسبي ولكن يستحق أيضا الإيه؟ التعجب. فبيقول الله باعتبار أن الله عز وجل هو الذي خلقنا وما نعمل. فإذا كان البشر المخلوق أو الإنسان المخلوق استطاع أن يؤلف الصورة الجميلة دي اللي لفتت انتباهي وأثرت فيه، فسبحان الله العظيم. ما بقولش على الفور ده فنان ماهر مثلا أو رسام كذا، ممكن أقول بس بعد ما ياخدني التعجب وأقول الأول إيه، الله ده اللي عمل الصورة دي راجل كذا، بس اللي سبق على اللسان إيه، هو دي الفطرة يا جماعة اللي بنتكلم عليها. تجد الإنسان مدفوع إن يقول حاجة، الحاجة تطأ هذه أو هذا الشيء أو هذه اللفظة خارجة إيه بدون شعور منه اللي هي الفطرة. لكن ممكن بعد ذلك والعياذ بالله يضل ويرد الفضل لمين؟ للرسام، وينسى خالص اللي مين؟ اللي خلق الرسام واللي علم الرسام ونحو ذلك، صح ولا لا؟ طيب، فعشان كده بنقول ان كلمة اشهد لها مقتضيات، مش مجرد كلمة اقولها وخلصت المسألة. لما تيجي النهاردة تقول شهدت فلانا يفعل كذا مع فلان، مش انت المتحمل اعباء هذه الشهادة ولا لا؟ ده انت بتقول انا شهدت، يعني مفيش فرصة للتكذيب. لو قلت سمعت هنقول ايه؟ يمكن اللي سمعته كذاب، فانت نقلت عن ايه؟ كذاب، فالخبر كذب. لكن انت بتقول شهدت وانا شفت، يبقى معنى ذلك مفيش فرصة للتخلص من ايه؟ الشهادة التي اتيت بها، ويلزمك تحمل تبعتها. فانت قلت الان اشهد ان لا اله الا الله، يبقى ده يلزمك بايه؟ افراد الله عز وجل بالعبوديه. لان انت اللي بتقول انا بنفسي شهدت انه لا اله بحق ولا معبود بحق الا الله عز وجل. طيب لماذا تصرف شيئا من العباده او التوجه او القصد او الى اخره الى غيره، وانت اللي بتشهد بلسان الحال والمقال انه لا اله غيره ولا رب سواه؟ يبقى شهادتك حاجه من الاثنين، يا اما انك شاهد زور في الاول، يا اما انك ما عملتش بمقتضى هذه الشهاده، وطبعا الثاني اخف، لان لو لم يكن صادقا في شهادته الاولى لكان منافقا. المنافقون كما قلنا قبل ذلك جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ايه؟ نشهد انك لرسول الله، بالتاكيد كما بينت لكم قبل ذلك، نشهد ثم انك ثم لرسول، يعني ما فيش شيء اخر يمكن ان نؤكد به الكلام اكتر من كده. ممكن يا استاذه بتاع اللغه العربيه، ما فيش يعني واثقني 100%. طب وبعدين؟ والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. سبحان الله العظيم، نفس المؤكدات اللي جات في لفظه المنافقين اتى بها الله عز وجل، كل مؤكد من هنا يرد مؤكد من هنا. يعني الكلمه ايه؟ كلمة وإن كانت صادقة إلا إن الخلل فين؟ في الكلمة ولا في العمل بمقتضيات الكلمة؟ الكلمة خرجت من اللسان فقط، أما اللي جوه يخالف ذلك تماما. ما في القلب يخالف ما نطق به اللسان، ولهذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار. يعني نتصور إن المنافق في موقع أسوأ من موقع الكافر، هو اللي ربنا اللي قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم. الكافر حاله مكشوف ومعلوم، وبالتالي الخطر الآتي من قبله أيسر بكثير من الخطر الآتي من قبل الكافر المنافق، استغفر الله، المنافق. لأنه كما قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال ولا أوضعوا خلالكم الفتنة ولو أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. الكافر بينك وبينه إيه؟ حائط صد، مش هتسمع له ولا هتستجيب له لأنه إيه؟ كافر. إنما المنافق يزخرف القول ويزينك الشيطان، بل أسوأ من الشيطان، لان هيقول لك ايه، ما انا مؤمن زيه فانا بنصحك، فانت تغتر لأن الأصل عندك إحسان الظن بالمسلم، وهذا في الظاهر إيه؟ مسلم، والراجل ده بيقول لي اعمل كذا، يبقى ده نصيحة مين؟ مسلم، والمسلم ناصح أمين ليس بشاشا ولا قوانا، فأنت بتسمع له بسبب الاغترار بظاهر حاله والعياذ بالله. فمن هنا وضع العلماء رحمهم الله تعالى شروطا للانتفاع بلا إله إلا الله. كان ما شفاكر احنا كنا قلنا كم شرط منها، مش عارف متفكرين ولا لا، طبعا الوقت طال. عموما يعني آتي على ما ذكرنا سريعا. طبعا انا اقول هذه شروط انتفاع بلا إله إلا الله في الآخرة، ما يجيش واحد يقول لا ده الشروط دي مش متحققة في أكثر المسلمين، يعني أكثر الناس إيه؟ مشركون. لا، ده دي شروط الانتفاع بلا إله إلا الله في الآخرة، بحسب استكمال هذه الشروط بحسب انتفاع المرء فين؟ في الآخرة بلا إله إلا الله. قال الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. أول هذه شروط العلم، العلم بلا إله إلا الله وما تعنيه هذه الكلمة، ما تثبته وما تنفيه. علم ينافي الجهل بكل ذلك وينقضه، قال الله تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. وقال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. الإمام البخاري رحمه الله بوب بابا على هذه الآية، قال: باب العلم قبل القول والعمل. وهنا العلم المذكور هنا علم أي علم ولا علم بعينه؟ علم العقيدة. ذلك كان أهم العلوم التي يجب أن يهتم بها المرء ويبذل جهده في إتقانها علم العقيدة. أنه كما قلت ودائما أكرر هذا العبارة: صلاح الدنيا والآخرة موقوف على صلاح عقيدة المرء ومنهجه، فإذا فسدت العقيدة فسدت الدنيا والآخرة. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله. إذن ده أول شروط الانتفاع بلا إله إلا الله، العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا، لأن الكلمة دي لا إله فيها إيه؟ نفي، إلا الله فيها إثبات، بتنفي إيه؟ وبتثبت إيه؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء الله، المنافي للجهل بذلك. والثاني اليقين المنافي للشك، فالإنسان بين يقين أمر مقطوع به لا شك فيه ولا مرية، وبين واحد مذبذب لا يدري ما يعتقد، أي شبهة تطرأ عليه تحوله عما كان عليه من قبل. ولذلك الله تبارك وتعالى خص المؤمنين بماذا؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما في ذرة شك عند أهل الإيمان، وبالتالي هذا الإيمان يدفعهم إلى العمل، لا يمكن أبدا أن يتخلف العمل مع كمال اليقين. اليقين بالله عز وجل وما يستحقه، اليقين بموعود الله عز وجل، سواء تعلق بالثواب العاجل، ثواب الأعمال في الدنيا، أو الثواب الإيه؟ الآجل. يعني عندما يقرأ المسلم مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي موقعا وقبولا ومحبة في قلوب الخلق. لو الإنسان فينا على يقين من هذا الكلام يمكن أن يتودد لواحد على حساب دينه لينال حبه وينال موقعا في قلبه. ليه؟ لأنه عارف إن هذا القلب يتحكم فيه الرب تبارك وتعالى، إن شاء أقبل به على العبد وإن شاء أعرض به. إذن مهما تعمل لن يحبك هذا الشخص إلا إذا أراد الله عز وجل أن يحب، ويمكن أن يحبك ولكن محبته لا تنفعك. طيب أنت طمعان في محبة مين؟ المحبة اللي تنفعك الآن أم المحبة اللي تنفعك هناك يوم لا ينفع مال ولا بنون؟ أنت طمعان في إيه؟ ما هو كل إنسان كل يعمل على شاكلته. إذا كنت أنت طمعان في محبة تظفر بها في الدنيا فلتحب من شئت وليحبك من شاء، لكن في الآخر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كلها علاقات لا قيمة لها. فأنت بتكون على يقين من أن الله عز وجل هو الذي يقبل بقلوب العباد عليه، فتتقرب إلى الله عز وجل ليقبل بقلوب العباد عليك، لا تتقرب إلى الناس. ومن أول ذلك زوجتك اللي تعيش معها. هل أدرك المسلمون هذا المعنى وكانوا على هذه الدرجة من اليقين؟ إنه إذا أراد أن يظفر بقلب امرئ كائنا من كان فليعمد إلى خالق هذا القلب ومصرفه. الواقع يقول غير كده. ده سببه إيه؟ هل شك في الآية؟ مش شك في الآية، ولكن نقص يقين في الثواب اللي مذكور في الآية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وعلى ذلك فقس. يعني إحنا لما بنقول مثلا، ذكرنا قبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين؟ أعظم النوق عند العرب، في غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا كلنا يحب ذلك، ده غنيمة بردة، لكنني مجرد ما أمشي هذه الخطوات أرجع معايا بجمل ولا بجملين ولا بثلاثة ولا بأربعة، وأنا ما بذلتش أي جهد ولا دفعت أي مال، كلنا يحب ذلك. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. تصور لو إنك جلست بجلسة تعلم قرآن وحفظت لك 10 آيات كأنك جئت بعشر نوق أو 10 جمال. طيب المعنى ده واضح في أذهان كثير من الناس رحمكم الله. لو قلنا يا جماعة في المنصور، لا ده في الصعيد، في أبعد مكان يمكن أن يبلغه الإنسان غنيمة كهذه الغنيمة، هيتكلف الذهاب إلى هذا المكان ولا لا؟ طب إيه اللي بيحوشه؟ إيه اللي بيمنعه من الذهاب إلى المسجد ليتعلم القرآن وهو أحوج ما يكون إلى تعلمه؟ إيه؟ هو يضعف اليقين في الثواب معقول؟ أو حب العجل؟ والآخرة يعني أمرها إيه؟ مرجع أو مؤخر. نعم، فده الشرط الثاني، اليقين المنافي للشك ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ليبشر من لقي ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله غير شاك فيهما بالجنة. خلاص ليه يا جماعة؟ هل لمجرد الشهادة ولا لأن من أدرك هذا المقتضى وبلغ هذه المرتبة مرتبة اليقين ستجره حتما إلى العمل الصالح والاجتهاد في السعي إلى التزود للآخرة؟ اليقين ده أمر إيه؟ أمر قلب يعلمه الله عز وجل، لكن له أثره الواقعي اللي هو العمل والاستقامة. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رغم أنهم بشروا بالجنة هم أحياء ما قللوش من العمل والحاجة. الوضع الطبيعي أنا بعمل ليه؟ لسبب، لهدف، والجنة من أعظم الأهداف التي يسعى المرء إليها، يعني هي الهدف الذي يؤهل الإنسان للهدف الأعظم والأسمى وهو التنعم والتلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل، لأن ده لن يكون إلا فين؟ إلا في الجنة. نعم يمكن أن يكون هناك نظرات في العرض أو في ساحة القضاء يوم العرض على الله عز وجل، لكن فارق كبير بين نظرة حال الحساب ونظرة بعد الاستقرار في الجنة. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة، يعني هو يريد هذه اللذة مش مجرد النظر، لا هو صحيح النظر في لذة، ولكن اللذة هذه أمر يفيض الله عز وجل به على عباده. فكان يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يبقى إذن الصحابة رضي الله تعالى عليهم رغم أنهم بشروا بالجنة وهم أحياء إلا أنهم زالوا من العمل ما قللوش. ليه؟ لماذا؟ أنهم أصبحوا على يقين كامل بأن هذا أقل الحقوق التي يستحقها الله عز وجل، وأنه مهما عملوا لن يفوا بحق الله تبارك وتعالى. فأصبحت المسألة مسألة مبدأ، يعني واحد إحسانه إليك زائد جدا، فأنت كل ما تيجي مناسبة تحاول ترد جزء من الإيه؟ من الإحسان. فيك واحد يقول لي فلان كده، يعني كل يوم والتاني ده أنت مضيع جهدك ومالك عليه، تقول إيه؟ ده لو فضلت العمر كله أعطيه لن أكافئه، صح ولا لأ؟ مع إن ممكن اليد دي تكون يد واحدة، يعني يكون عمل فيك معروف واحد وأنت شايف إن المعروف ده كبير قوي عظيم جدا لا يمكن أبدا أن تكافئه، فتظل طول عمرك تعمل وتنتظر المناسبات اللي تحملك على الايه؟ على العطاء، لعل وعسى ان تفي بجزء من حق هذا الانسان عليك. طيب كيف السبيل الى الوفاء بحق الله عز وجل على العبد؟ اذا الصحابة ادركوا المعنى ده، ادركوا انهم مهما عملوا لا يمكن ابدا ان يبلغوا حق الله تبارك وتعالى والوفاء به، فأصبح المزيد من العمل هو الايه؟ الهدف الذي يسعون إليه. واضح الكلام ده يا جماعة؟ يبقى مش قضية، مش قضية ثواب فقط، وإلا فعمر رضي الله تعالى عنه رغم اجتهاده ده كان يقول ايه؟ لا أبو بكر، خلينا أبو بكر باعتبار أنه هو أعظم هذه الأمة عملا صالحا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلا منازع، ومع هذا كان يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله عز وجل. عمر رضي الله تعالى عنه وهو في سياقة الموت يريد ابنه أن يضع رأسه على فخذه، وده أمر طبيعي جدا، واحد بيحتضر، فإما إنك تسنده على صدرك أو تحاول بقدر إمكان، الإبن بيحاول يعمل شيء في هذا الوقت، فيقول له ضع رأسي على الأرض، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني رب. ويدخل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عليه ويقول له أبشر يا أمير المؤمنين لقد فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. يقول له إيه؟ طبعا الصحابة ما كانش عندهم مجاملات خايبة زي المجاملات اللي عندنا، لا ده كل كلمة بيقولها ابن عباس عارف بيقول إيه رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. فقال لوددت أن أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. ففرق كبير جدا بين واحد بيعمل عمل قليل ويتصور انه ما شاء الله يعني ملأ الدنيا اعمال صالحة والاخر، وواحد مهما عمل لا يرى لعمله شأنا مش قيمة. هو ده الفارق بيننا وبين الصحابة. الصحابة عمل كبير جدا واعمال عظيمة جدا لا يرونها شيء، ونحن مع اقل الاعمال نحسب اننا بلغنا الأمان الكامل عند الله عز وجل. وإذ مصيبة كثير من الناس لأنها في الحقيقة يعني تثبط الهمم لدرجة عالية جدا، قناعة الإنسان بما قدم. يعني أنت لو جيت حتى تنظر إلى الطلب، طلب يقول لك يا عم أنا المهم أنجح، لا تقول لي ما امتياز ولا جيد جدا ولا جيد، يا عم أنا هم خدوا منها إيه اللي جابوا امتياز قبل كده، المهم أنا إيه أنجح. فتلاقيه بيذاكر زي الثاني اللي هو طمعان يجيب امتياز ويستمر في دراساته ونحو ذلك، استحال. هو ده الفرق بين الاثنين، رغم ان المساله هنا مساله ايه ماديه محضه، لكن احنا بنتكلم في مساله اخرى المفروض تكون يقينيه اكثر من ذلك، انه ممكن الانسان يذاكر ويموت نفسه ولا يوفق في امتحان. ممكن يدخل له مثلا مراقب جيتت ولا حاجه، أو تكون اللجنة لجنة يعني كالعادة الوقتي يعني سايبة زي ما بيقولوا، لا يستطيع أن يركز ولا يمكن أن يبلغ ما يريد من الإيه الامتحان، فلا يحصل الدرجات التي كان ينبغي أن يحصلها، لا لإهمال منه ولكن لظروف خارجة عنه. إنما عمل الآخرة مفيش فيه لا ظروف خارجة ولا ظروف إيه داخلة، ده سبحان الله العظيم الظروف الخارجة انت ايضا مجزي بها. اذا مرض العبد او سافر كتب له من الاجر مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. لكن امتى الكلام ده؟ امتى؟ اذا كان بيعمل وهو صحيح مقيم وما يجيش يقول يا ريتني كنت عملت، ما كانش بيعمل وهو صحيح مقيم ما ملوش حق. انما لو كان بيعمل وهو صحيح مقيم ولكن المرض او السفر حال بينه وبين العمل بالضبط كما لو انه بيعمل، انما المراقبين هيقولوا لا ده الولد ده طول عمره ممتاز وكذا، احنا علشان سمعته القديمه نديله درجه كبيره، ما بيحصلش. انما ربك عز وجل يتعامل مع عباده بالفضل. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ انت كنت محسن ونفسك تزداد احسان، فالله عز وجل لا يحرمك من هذا. فانت تمرض تسافر، المرض السفر يحول بينك وبين خير كنت بتعمله قبل كده بدون ما تزعل ولا تجد في نفسك حرج ولا غيره، كل شيء محفوظ ومكتوب. فسبحان الله مع العمل ثواب ومع عدم العمل ثواب. لكن حتى حسابات الدنيا اذا ما عملتش لن تجد، ممكن تجد ولكن بالغش او بكذا او بكذا، ولكن هذا لا يمكن ابدا ان يدوم. يبقى اليقين المنافي للشك، الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، كل ما دلت عليه هذه الكلمة من أمور علمية أو عملية، أداء أخلاق معاملات أو غيره، يجب على المرء أن يقبل ذلك ويسلم به تسليما كليا. لأن الله تبارك وتعالى قص علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبل هذه الكلمة وانتقامه ممن ردها وأباها ما فيه مقنع لكل عاقل. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. خلاص رفضوا هذه الهدايا التي جاءت موصوفة بإيه؟ بإيه؟ أهدى مما وجدتم عليه آباءكم. والإنسان العاقل يطلب الهداية ولا لا؟ يطلب الهداية، لكن للأسف قالوا إيه؟ إنا بما أرسلتم به كافرون. كانت العاقبة: فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وعلى الضد من ذلك قال الله تبارك وتعالى، بل في سياق واحد: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا القلب النقي يشبه بالأرض الإيه؟ النقية، ينزل عليها المرض تنبت، هي نزل عليها المطر تنبت إيه؟ الزرع وما ينفع الناس. وكذلك القلب النقي تنزل عليه آيات الله تبارك وتعالى وما فيها من تكاليف فيقبلها ويبادر إلى امتثالها فيصلح هذا القلب ويزداد صلاحا، فيصلح أن يكون نظرا لمحل الرب سبحانه وتعالى. وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. الأرض السبخة، المية تنزل تتسرب وتجري الباطن وهي ما تستفيدش حاجة. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله أو ونفعه ما بعثني الله به فعلم. طبعا مش ناموس فعلا اللي بيدخلوا البيوت. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا مثال واضح جدا وواقعي جدا. طبعا هذه الأرض محمودة ولا مذمومة؟ أرض السبخة هذه التي لا تمسك الماء ولا تنبت الكلاء، صاحبها بيحب يتخلص منها في أي وقت وبأبخث أو بأبخث الأثمان، صح ولا لا؟ إنما الأرض الأخرى مهتم بها ومحافظ عليها ومعتز بها جدا. هكذا القلب، قلب النقي والقلب الفاسد أو اللي فيه دغل والعياذ بالله، الذي لا يقبل هدى الله عز وجل الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. علامة هذا القبول الانقياد، وده الشرط الرابع، الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك. قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. عروة الوثقى اللي هي احنا بنتكلم عليها الوقت، لا إله إلا الله. فيسلم وجهه أن ينقاد وهو محسن موحد، إسلام بمعنى استسلام. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يقسم الله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. مش حاجة اسمها متردد، طيب أشاور، طيب أستخير، طيب أفعل، لا، حكم الله على العين والرأس، السمع والطاعة. ولهذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموا يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. هذه القلوب التي رباها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عندها من الإنصاف والتجرد ما يحار العقل في تقبله. يعني موقف مثلا، هم كانوا بشر، ممكن تقع بينهم منازعات ومشاحنات ونحو ذلك ولا لا؟ يعني عمر رضي الله تعالى عنه اختلف مع الصديق رضي الله تعالى عنهم، وشعر أبو بكر أنه أخطأ، فذهب على الفور البيت من عمر رضي الله تعالى عنه، ماشي، لا ده أنا الصديق وأنا أول واحد أسلم وأنا مكنت من الدين كذا وكياني كيت وكيت وكيت، أنا أروح للأقل مني ده ما ينفعش، هو اللي هيديه ولا هيديه؟ لا، خرج مسرعا إلى بيت عمر. لكن عمر رضي الله تعالى عنه كان في نفسه شيء فأبى أن يقبل اعتذار أبي بكر. أبو بكر يعمل إيه؟ أيوة، مش خلاص أنا رحت لحد عنده تقطم رقبته بعد كده؟ ما هو ده مبدأ للأسف اللي إحنا عايشين به، إحنا كملتزمين زي ما بنقول على نفسنا، مش هو ده المبدأ؟ طب أنا أعمل إيه؟ وعايزني يعني أذل نفسي أكتر من كده له؟ أنا رحت له البيت خلاص، ما أباش المعذرة وحور، ما إحنا خلاص إحنا تجاوزنا مرحلة المرحلة، لا ده إحنا اتنقلنا المرحلة الثانية، ان هو ايه؟ لم يقبل اعتذاره. يبقى لازم ابحث عن سبب، عن وسيلة اخرى تخليه يقبل اعتذاري، لان ممكن اموت الوقت وهو صاحب حق عندي. ده المبدأ، دي المشكلة يا جماعة، المشكلة ان احنا ما بنفكرش في العاقبة. يا اخي من يدريك لعل روحك تقبض في هذه الساعة وانت على خلاف مع اخيك وانت له ظالم، أتتحمل أن تطالب بهذه المظلمة يوم القيامة؟ لا، ما بنفكرش في المسألة دي، لكن للأسف عزة النفس بيفوق وبيتجلى، خلاص أنا هجل نفسي أكثر من كده. لكن الصديق لا، المسألة مسألة إيه؟ ده مسألة جنة ونار، نجاه وهلكة، يجري على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلاص بقى، ما هو ده اللي عمر مش هيرفض له إيه؟ مش هيرفض له طلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يزعل جدا ويغضب، ازاي ياتي الى عمر او ياتي عمر في بيته وعمر يرفض، وعمر يستشعر الخطر يجري هو كمان. شوف الناس يا جماعه عايشين ازاي، ففي تحس وتشعر ان النفس هذه منقاده مذلله ليس لها اي وجود، الهوى ملوش اي سلطان عليه. انا ممكن اذل لحظه لكن هو سرعان ما افيه. الذلة دي هتوصلني لفين؟ اخرتها ايه؟ فيطلع جري هو كمان، عارف الايه؟ اين يذهب الصديق؟ وخلاص إذا كنت أنا كالرجل الثاني في هذه المنظومة ما وسعتوش، يبقى قدامه إيه؟ أكيد ما فيش غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويجري على النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في أشد الغضب. إزاي يأتيك، كيف يأتيك أبو بكر وترفض عذره؟ فلما أبو بكر ما قالش بقى فرصة، خليه يديله بقى، مش هو ده المتوقع؟ أيوة أنا جيت لك لحد عندي، تعيد إيه بالضبط؟ جيت لك لحد عندك، أتيتك إلى دارك، فماذا تريد؟ اسمع بقى ما تكره. ومن مين؟ ده من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش أي حد، يعني مش هيقدر يتفوه بكلمة ولا يرفع عينه. لا، يقوم أبو بكر رضي الله عنه، أنا جاري، والله يا رسول الله لا أنا كنت الأظلم. لا يا رسول الله، إذا كان ولا بد من التبكيت والتعنيف والتأنيب يبقى أنا مش هو. إيه الصفاء ده؟ إيه الإنصاف ده؟ ما هذا التجرد؟ هل يمكن أن نحلم بمثل هذا الكلام يحصل في وقعنا؟ عشان كده بقول نحلم، مش بقول يعني هو أحلام لعل وعسى يمكن نستفيد منها، هي فعلا أحلام، هما ما سبقوش بشيء يا جماعة بسيط، يعني ده صديق، واحنا لسه بنتكلم على مسألة الصدق كشرط من شروط لا إله إلا الله. فأنا بقول قضية إيه؟ نفس ذللة أصبحت خاضعة للشرع، اعمل حاضر. عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق، الشيطان كان بيخاف منه، يتهم في أعز ما عنده في عدله، وأول ما يسمع قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين، سبحان الله النار تبقى مية. وإحنا لما نتصور عمر بشخصيته نتصور ثورته تكون إيه؟ يعني عمر ده لما يطور الشيطان بيخاف منه، ده لما يطور يبقى الدنيا كلها تخاف منه، لكن الكلمة تحوله في لحظة كما قلت من نار إلى إيه؟ إلى ماء أو إلى رماد. ولذلك ابن عباس يروي الحديث وبعدين يقول لك إيه؟ العلة وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، خلاص سمع الآية يبقى لابد من إيه؟ أتعالى على كل ما توسوس به نفسي أو ينزع به أو ينزغ به شيطاني. لا، كل ده يتركن، والشرع هو اللي إيه؟ فالشرع يعلو ولا يعلى، هو ده الأصل، إنما هل ده أصبح واقع؟ هو ده. ولذلك ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر عند هذه الآية حديث اختلف العلماء في ثبوته وعدم ثبوته، وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحقيقة حتى وإن تنازع العلماء في ثبوت الحديث من جهة الإسناد إلا أن معناه صحيح 100%، لأن الله عز وجل جعل العبد بين أمرين اثنين بس، يا إما استجابة، يا إما استجابة لله ورسوله، يا إما إيه؟ اتباع للهوى. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الآية نفسها بتأيه؟ بتأكد الآية دي. ابن كثير رحمه الله أورد الحديث عند شرح هذه الآية، وكأنه بيقول إن الآية تؤكد معنى الحديث حتى وإن لم يثبت من جهة السند. والله عز وجل يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يبقى إما استجابة لله والرسول، وإما اتباع هواه. فلما يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، نصدق ولا نكذب؟ لا نصدق، حتى وإن كان في الإسناد شيء من الكلام. الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه، يعني في مطابقة بين قول القلب وقول اللسان، اتفاق كامل. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. كان ممكن يقول ايه؟ فلا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن الايه الكافرين، مش ده الوضع الطبيعي؟ لكن هنا لما عبر بالصدق والكذب فكأنه اراد ان يقول الايمان الصادق والايمان المدعى، صدقة الايمان او كذب في دعوى الايمان. والعبارة كانت تمشي ولا لا؟ فلا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن الكاذبين مثلا، ولا يعلمن الكافرين، كانت تمشي ولا ما تمشيش؟ كانت تمشي. ولكن هو اراد ان يبين هنا ان الايمان ليس دعوة ولكن حال وصف اللي هو الصدق. ولذلك في صحيح مسلم رحمه الله تعالى باب صدق الإيمان وإخلاصه، أو باب صدق الإيمان وإخلاصه على الإضافة، يعني صدق الإيمان وإخلاصه، ويورد في حديث إيه؟ حديث قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت ده إيه؟ تعبير باللسان. ثم استقم اللي هي الاستقامة بالقلب واللسان وسائر الجوارح، يعني لا عوج لا انحراف لا شطط لا ميل، كله ايه؟ قائم استقامة. مع ان الاستقامة دي صعب جدا ان الانسان ايه؟ يبلغها، ولكن زي ما قلت دايما اجعل تعلقك بالاعلى حتى اذا نزلت فلا تنزل الى الايه؟ الهلكة. يعني انت مثلا كما نقول في المثال المتقدم يريد ان يأتي بامتياز، فلو نزل هيجيب جيد جدا، انما لو المقبول لو نزل هيسقط. فاجعل دائما تعلقك بالاعلى حتى اذا ما حصل شيء من النزول يبقى فين؟ في مرتبة اقل بقليل، مش مرتبة أقل بكثير، أو تصل بيك الحال إلى الهلاك والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ استقيموا ولن تحصوا، مش هتقدروا تبلغوا الاستقامة حقها، ولكن إيه؟ كما في الحديث الآخر سددوا وقاربوا. فالإنسان يعني تصور إن المطلوب منك وانت راجل بتسدد سهمك ان انت تصيب كبد الايه؟ الفريسة. يعني لو تصورت فيه دايرة، الاستقامة هي ان انت تصيب مركز الدايرة. مين كم واحد اللي ممكن يصيب النقطة دي اللي هي مركز الدايرة؟ صعب. لكن ما تخرجش بره محيط الدايرة، دايما خليك فين؟ جوه الدايرة. هو ده معنى سددوا وقاربوا. ولكن اهم حاجة ان كل ما تكون قريب من مركز الدايرة كل ما تكون افضل من اللي ايه؟ من اللي ابعد، لان اللي ابعد ده بينه وبين الخروج عن محيط الدايرة ايه؟ لا شيء. فده معنى سددوا وقاربوا. الاصل ان انت تستقيم، قل امنت بالله ثم استقم. لكن لما كانت الاستقامة ان الانسان يعيش حياته كلها، يعيش حياته كلها بغير مخالفة، أمر غاية في الصعوبة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم برحمته وشفقته قال إيه؟ سددوا وقاربوا. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيبتني هود وأخواتها، هود فيها إيه؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت، مين اللي يقدر يستقيم كما أمر؟ فسبحان الله العظيم، لشدة التكليف يشيب رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول شيبتني هود وأخواته. طب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد الاستقامة أمرا صعبا، فما الظن بمن دونه؟ يبقى عليه أن يعمل إيه؟ يسدد ويقارب. نعم. لكن صدق الإيمان وإخلاصه يقتضي إيه؟ قل آمنت بالله ثم استقم، اجتهد بقدر الإمكان إن تكون على الاستقامة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا تحولت عن الاستقامة شيئا كان شيئا يسيرا، فلن تخرج عن السداد أو المقاربة، لكن خرجت كما قلت بره محيط الدائرة هلكت. فنمثل الدين بالدائرة دي، إما أن تصيب مركز الدائرة فده الاستقامة، أو تحوم حول مركز الدائرة وده الايه؟ السداد مع المقاربة. نعم. فالشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله عز وجل على النار. الصدق مش في الأقوال فقط، لا، الصدق في الأعمال، الصدق في الأعمال. إن قول الإنسان يوافقه عمله، فلا يقول قولا ويخالفه، أو يدعي شيئا ولا يمتثله. والله عز وجل عاب هذه الحال ووصف أهلها بإيه؟ لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنا ما كنتش أذكر هذه الآية، ولكن أخي مسعد ذكرها فأنا قلتها، وهي صحيحة في محله. لكن قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. إما أن يتبع الآيات وإما أن يتبع الهوى. بنكرر نفس الكلام تاني، إما الاستجابة لله والرسول وإما اتباع الهوى. نفس الكلام هنا، آتاه الله عز وجل آياته فأعرض عنها واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لأن طالب الدنيا لا يشبع منها أبدا. ولو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون إليه إيه؟ ثاني. ولو عنده اثنين لتمنى أن يكون إليهما ثالث. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هنا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لتحريم الإنسان على النار أن يكون صادقا في قول لا إله إلا الله. تقول لا معبود بحق إلا الله، يبقى يستحيل عليك بشهادة نفسك أن تصرف شيئا يجب أن يكون لله عز وجل إلى غير الله تبارك وتعالى. لا تعلق بغير الله، ولا رجاء في غير الله، ولا سؤال لغير الله، أو غير ذلك مما جعله الله عز وجل خاصا به سبحانه وبحمده. نقول: النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل من شرط تحريم العبد على النار أن يكون صادقا في قوله لا إله إلا الله. وهذا الصدق لا بد أن يترجم إلى واقع، أو يدل عليه الواقع بالاستقامة على دين الله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: والتصديق بلا إله إلا الله يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها، وهي شرائع الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة. وقال ابن رجب رحمه الله: من قال لا إله إلا الله بلسان، طبعا كل مسلم بيقولها، من قال لا إله إلا الله بلسان ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله. من قال لا إله إلا الله ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله، ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. يبقى إذن بتقول لا إله إلا الله ده عنوان التوحيد ورأسه. الصدق في قول لا إله إلا الله يقتضي إيه؟ ها؟ امتثال ما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهى الله عز وجل ورسوله عنه. طيب الشيطان قاعد لك بالمرصاد، فبقدر ما تطيع الشيطان في معصية الله عز وجل بقدر ما ينقص من توحيدك. قال ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. ثم ذكر الآية التي تقدم ذكرها، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بقي من هذه الشروط شرطان، وهما الإخلاص والمحبة، وسنعلق عليهما في اللقاء المقبل مع بقية شرح هذا الحديث العظيم إن شاء الله تعالى. يقول السائل: أرجو شرح آية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الأمة أمة شرفها الله تبارك وتعالى بأمور لا تحصى، أولها أنه أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة وهداها إلى خير دين ارتضاه لها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. العجيب إن يهودي، مش هقول مسلم، يهود، يقول عمر رضي الله تعالى عنه: لقد أنزلت عليكم معشر المسلمين آية، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا، زي ما بيقولوا والحق ما شهد به أو الفضل ما شهد به الأعداء. يهودي ويقول الكلام ده آية، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال عمر: أجل، إني لأعلم الآية وأعلم متى نزلت، نزلت في يوم عيد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم على عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل أدرك المسلمون من فضل الله عز وجل عليهم بهذه الآية ما أدركه اليهود؟ الأمر الثاني: شرف الله عز وجل هذه الأمة بأن جعلها أمة وسطا ستشهد على سائر الأمم يوم القيامة، والوسط العدل كما قال المفسرون رحمهم الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يدعى الأنبياء وأممهم يوم القيامة فيقال للأنبياء: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم أي ربنا. فيقول: من يشهد لكم؟ الله عز وجل يعلم علم اليقين، ولكن يريد إيه؟ أن يرفع شأن هذه الأمة يوم القيامة، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الله تبارك وتعالى كان محتاج للنبي صلى الله عليه وسلم يشفع للأمة لكي يشفع لها؟ أم أن رحمة الله التي وسعت كل شيء كان يمكن أن تشفع للناس كل الناس إلا الكفار بدون شهادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شهادة الشهداء ولا شهادة الصالحين ولا غيرهم؟ ها؟ لو أراد الله عز وجل أن يشفع لكل المسلمين لشفع لهم وخلصهم من النار مهما فعلوا من أفعال طالما إنهم إيه؟ لم يشركوا بالله عز وجل. لكن ليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو اللي يشفع في أشد موقف؟ ليه؟ لرفعة شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل كما قلت لا يحتاج إلى شفيع ليشفع، لأنه سبحانه أرحم بالناس من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كل أحد. لكن لكي يعلي شأن النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر منزلته ومكانته، يا محمد اشفع تشفع وسل تعطى، مكانة عظيمة جدا. كل الناس يذهبون إلى الأنبياء واحد واحد وكل يقول إيه؟ نفسي نفسي، ونفسي لما يقول أنا لها. طيب دي بقى إيه؟ رفع للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمة، فيدعى الأنبياء وأممهم. هل بلغتم؟ نعم. من يشهد لكم؟ والأنبياء اللي يقولوا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيقال لأمة محمد هل بلغ هؤلاء؟ هم كانوا في الأصل. هل أمة محمد كانت موجودة مع عيسى ولا مع موسى ولا مع إبراهيم؟ ما كانوش موجودين أصلا. فيقولون أي نعم. بيشهدوا على إيه؟ هم شافهم؟ شافوا إن موسى بلغ ولا ما بلغش؟ عيسى بلغ ولا ما بلغش؟ إبراهيم بلغ ولا ما بلغش؟ ما شافوش، ولكن قرأوا كتاب الله عز وجل وصدقوا به فشهدوا لهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط العدل، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم من عجب أن يعطي الله عز وجل هذه الأمة عظيم الأجر مع قلة العمل. عظيم الأجر مع قلة العمل. اليهود باعتبارهم الأمة التي أرسل إليها عدة رسل مثلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأجير عمل من الفجر إلى الظهر ثم انقطعوا عن إكمال العمل، والنصارى عملوا من الظهر إلى العصر ثم انقطعوا عن العمل، ثم جاء المسلمون ومثلهم بالأجير عمل من العصر للمغرب. دايما أقل فترة في النهار هي إيه؟ ما بين العصر للمغرب ولا لا؟ فلو جينا نشوف النهاردة بين الفجر والظهر قد إيه؟ بين الظهر والعصر قد إيه؟ بين المغرب، بين العصر والمغرب قد إيه؟ مع إن دي أطول فترة فيها مسافة زمنية بين العصر وإيه؟ المغرب ولا لا؟ ومع ذلك تجد الفترة الزمنية بين الظهر والعصر أطول، الفترة بين الفجر والظهر أطول من الإيه؟ من الفترتين. ومع هذا حرم اليهود والنصارى الأجر، وأعطيت هذه الأمة أجر الطائفتين جميعا. الحديث في الصحيحين، لكن أنا بذكره بمعناه لضيق الوقت. أقصد أقول إن الأمة هذه شرفها الله عز وجل وأعطاها من المنزلة والكرامة الكثير والكثير. ومن ذلك أنه جعلها الأمة الخاتمة وكلفها كلها بتبليغ هذا الدين الذي به الأمن والأمان والنجاة في الدنيا والآخرة للعالمين. فلما يقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة، من هنا جنسية، يعني من جنس الإسلام، أي كل من انتسب إلى الإسلام يلزمه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب طاقته ووسعه، لأن دي علامة الصدق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لوحدي وأنا طائفة معينة ولا إيه؟ ومن اتبعني. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن علامات صدق المتابعة الدعوة إلى الله عز وجل وإلى دينه. تقول أنا تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يلزمك أن تدعو إلى ما دعا إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، مش أنا الواحد ولا أنا وطائفة معينة الصحابة فقط، لا، ده كل تابع لي إلى قيام الساعة يلزمه أن يدعو إلى ما دعوت إليه. ثم قال الله عز وجل ترغيبا في هذا الأمر العظيم: وأولئك هم المفلحون. فكأنه خص الفلاح بمين؟ بهذه الطائفة التي تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وما جعلت خيرية هذه الأمة إلا بإيه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. مجاملة؟ محاباة؟ لا، ولكن ها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بدون هذه الحيثيات فلا خيرية لهذه الأمة. قال: ما المقصود بأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن؟ يعني المرء قد يمتنع عن فعل ما لا يجوز أن يفعل خوفا من صاحب سلطة، ولا يمتنع وإن قرأ عليه من القرآن الزواجر الشديدة التي ينبغي أن يمتنع بسببه. يعني لو افترضنا جدلا الآن أن الرئيس ربنا سبحانه وتعالى هداه وأصدر قرار بأن لا تخرج امرأة إلى الشارع إلا وهي محجبة الحجاب الشرعي، هنلاقي واحدة في الشارع متبرجة؟ مش هنلاقي. ليه؟ لأن لو خرجت متبرجة هتتخذ للسجن، هيفرض على وليها عقوبة مالية كذا وكذا. هنلاقي واحدة تخرج متبرجة؟ لكن اسمع في القرآن: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلى غير ذلك. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكما وتقرأ كل الآيات والأحاديث اللي وردة في وجوب الحجاب، إيه؟ ولا حياة لمن تناد، اللي في دماغها في دماغها، لكن خوفا من صاحب السلطان تعمل إيه؟ تنفذ. أول ما قالوا لأصحاب السيارات مثلا: لو مشيت، أو لأصحاب حتى الموتوسيكلات، لو مريت على كمين شرطة وإنت ما انتش لابس الخوذة أو ما انتش وضع الحزام على صدرك هتدفع غرامة مالية كده. كل واحد عنده موتوسيكل وقفه لحد ما اشترى الخوذة، وكل واحد عنده عربية ما قدرش يخرج بها بره المحافظة أو ربما لم يتحرك بها لحد ما يأتي بالإيه؟ بالحزام، لأن الغرامة المالية توجع. فسبحان الله العظيم، اتفهم الآن معنى إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني يمكن الإنسان يسمع قرآن كتير جدا وأحاديث كتيرة جدا ولا يعبر بالمعنى الدارج أهو، لكن أول ما واحد مأمور مركز أو صاحب منصب يقول له لو عملت كذا هنعمل كذا، حاضر، ويلتزم تاني يوم بل في ساعتها. وهذه المشكلة، إن سبحان الله العظيم نراعي قدر العبد ولا نراعي قدر الرب سبحانه وتعالى. نحسب لبطش العبد ألف حساب ولا نلقي لحساب الله عز وجل أي بال. ولذلك كان الفضيل بن عياض عليه رحمة الله تعالى يقول: لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه. يعني لا يصلح أبدا أنك تستحي تعمل معصية أمام إنسان له مكان عندك وتبارز الله تبارك وتعالى بالمعصية دي. يعني ممكن واحد مثلا بيحب أستاذ مثلا، إذا كان يعني المسألة دي لسه لها وجود في الأيام دي، يعني وبيحترم أستاذه وبيشرب سجاير، فأول ما يلاقي الأستاذ جاي يوم وضع السجارة إيه؟ خلف ظهر، أو بيقدر والده ومش قادر يتخلص من العادة السيئة دي فيعمل ايه؟ لكن سبحان الله العظيم يبارز الله تبارك وتعالى، يملى السماء بالدخان السجاير ولا على بال. ولذلك صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: استحي من الله عز وجل استحياءك من رجل صالح من قومك. زي ما بتستحي من الرجل الصالح وبتحاولش تعمل أمامه شيء يحزنه، لا تفعل ذلك أمام الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى أولى بإيه؟ بالاستحياء. نعم. يقول: هل الجهاد في سبيل الله عز وجل فرض على كل مسلم؟ وهل يجب أو هل يحق لنا الجهاد مع المسلمين المستضعفين في أنحاء الأرض؟ الجهاد ينقسم إلى قسمين: فرض كفاية وفرض عين. يعني إيه فرض كفاية؟ لو قامت طائفة من المسلمين بهذا الجهاد يسقط عن الإيه؟ الباقي. والفرض الثاني فرض عين، يعني يلزم كل مسلم بحسبه. فإذا ما داهم العدو بلدا للإسلام فيجب على أهل هذه البلد مقاومة هذا العدو حتى يخرجوه عن أرضه. يجب على الرجل والمرأة، الشيخ والصبي، الكبير والصغير. فده اللي بيسموه ايه؟ فرض عين، يعني على كل واحد بعينه، مفيش حد ايه؟ الا من عذره الله عز وجل كمريض او اعمى او ايه؟ او اعرش بنص الآية. ماشي؟ فده بيسموه فرض عين. طيب، لو عجز اهل البلد دي عن اخراج العدو عن بلدهم فينتقل الوجوب الى اقرب بلد ملاصقة لهذه البلد ثم الى التي تليها وهكذا حتى وان شمل الايه؟ كل المسلمين. يعني لو افترضنا ان العراق مثلا باعتبار انها الان مستعمرة او ساعة هجوم الامريكان والحلفاء عليه، يبقى يجب الجهاد على اهل العراق ايه؟ فرض عين. ثم على بقية أهل الشام اللي هم المجاورين لمين؟ للعراق. ثم ينتقل بعد ذلك إلى مصر وهكذا. فده بصبح أيضا فرض عين، لكن مع كونه فرض عين فينظر هل بوسع الإنسان أن يجاهد أم حيل بينه وبين الجهاد. يعني إحنا وإن قلنا الآن الجهاد فرض علينا هنا في مصر، فرض عين علينا في مصر، إلا أنه قد حيل بيننا وبين الجهاد فيتحمل إثمنا من منعنا. وضحت المسألة؟ طيب. يقول: نرجو كتاب أو نرجو شرح كتاب السبل السوية لفقه السنن المروي. نسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك، سواء هذا الكتاب أو غيره من كتب الفقه إن شاء الله. ما مدى صحة القاعدة التي يتبعها أحيانا الناس اليوم: حيثما المصلحة فثم شرع الله؟ لا، هو هم يقولون حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، وده قلب للحقيقة، لأن القاعدة الصحيحة حيثما كان شرع الله فثمت المصلحة. يعني المصلحة مرتبطة بالإيه؟ بالشرع، مش الشرع اللي مرتبط بالمصلحة. يعني لو قلنا حيثما كانت المصلحة فثم الشرع، يعني إيه؟ الشرع تابع للمصلحة، إنما القاعدة الصحيحة حيثما كان شرع الله فتمت المصلحة، لأن الذي يعلم بمصالح العباد هو الذي شرع لهم هذا الدين. فيبقى إحنا لو اتبعنا الشرع تحققت لنا الإيه؟ تحققت لنا المصالح. يقول: ما هي الطريقة الشرعية للعمل للإسلام وتبليغه للعالم وعلى من تقع المسؤولية الكبرى في تبليغ الدين؟ أظن أنا قلت قبل ذلك مسؤولية تبليغ الدين تقع على عاتق كل مسلم، لا يلزم أن يكون الناس، بل لا يتصور أن يكون كل الناس خطباء أو علماء، ولكن كل واحد يبلغ الدين بالإيه؟ ها؟ بحسب ما أعطاه الله عز وجل من تمكين ونحو ذلك. فالمدرس يبلغ في المكان اللي هو بيدرس فيه، مهندس يبلغ في المكان اللي هو فيه، الطبيب يبلغ، وكل واحد هيبلغ بايه. انا من وجهة نظري ان تبليغ الدين بالعمل ابلغ من تبليغ الدين بالايه بالقول. انا ممكن النهاردة اكون بقول كلام وما بعملش بيه، فالناس ما تعبرنيش ولا تاخد بكلام، صح ولا لا؟ لكن لو رجل طبيب ملتزم بيؤدي حق الله عز وجل على وجهه، الناس هيقولوا الرجل ده بيعمل كده ليه؟ اكيد اسلامه هو اللي ايه اللي حمله على ذلك، يبقى الاسلام ده دين عظيم. وكذلك المهندس وحتى السباك، لا الزبال، اي مهنة بنراها احنا خسيسة او حقيرة ممكن الانسان يخدم الدين من خلاله لو اخلص فيها لله عز وجل واتقن ابتغاء وجه الله، فالناس هتحترم وهتحترم دينه. ولذلك قال الله عز وجل وقل اعملوا، كان ممكن ان يقول ايه وقل اعبدوا، اذا كانت القضية قضية عبادة بمفهوم الناس لها اللي هي صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وغيره، لا، ولكن قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، سواء كان عمل دنيوي او كان عمل ايه اخروي. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم ايه. تعال انا كلمتك ان انت او انت قمت على ثغر من ثغور الاسلام، مهندس، محاسب، مدرس، كذا كذا، عملت ايه في الوظيفة اللي ربنا مكنك فيها دي؟ الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. فمش معنى ان انا ادعو الى الله عز وجل يبقى لازم اكون ايه عالم، لا، انا يكفي ان انا التزم ب ما كلفني الله عز وجل به من امور شرعية، ثم بعد ذلك اتقن العمل الذي كلفني الله عز وجل به وان كان دنيويا. اقصد بذلك نشر الدين بالحال لا بالمقال. وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والله تعالى اعلم.